بعد الحساب والصراع رحمة يعني وصاية من أن يجيء داء، إنما شفاء علاج أم من إن جاء إيه؟ إن جاء الداء. بعد الحساب والصراع، بعد الحساب والصراع اللي حدث، أراد الله أن يسلم قوم موسى وموسى، فقال وأوحينا إلى موسى وأخيه، وأوحينا إلى موسى لأن احنا قلنا الأخ بقى إيه؟ بقى رسول وياه. ولذلك القرآن لما قال في آية إنا رسولا وإنا رسول إنا رسول، يبقى هنا الوحي يجي لمين؟ من اثنين. ايه الحكايه؟ قال لك ساعتها يختار الله نبيا رسولا علشان بيكون تكوينه على انه رسول، ويكون تكوينه على ان الفطره بتاعته تنطق بمراد الله، ما ينطق عن الهوى، بحيث يجي في الظرف من غير فكر ولا رؤيه يقول المطلوب منه الله. اذا كان الخلق لما عملوا الات ابتدأوا يعملوا الالات يسموها ايه؟ اوتوماتيك. اوتوماتيك يعني ما حدش يدورها، هي بنفسها ايه؟ المادة الجامدة اللي هي جمادية ما لهاش فكر ولا روية، الخالق من البشر يعملها ايه؟ اوتوماتيك، بحيث تيجي على الساعة 9 و5 ولا 9 و6 ويروح ضارب الجرس، ومش بس يضرب الجرس، قد يضبطها في الوقت على انه يؤذن، يؤذن ولا ما يؤذنش، ويقول ويقرا القران ولا ما يقراش، وتقعد انت وانت نايم كده تلتفت تلاقي من ساعه ماشي ماشي، وبعدين هو الله اكبر مظبوطه على الظهر، مظبوطه على العصر، ساعات دلوقتي كده تنزلت على الظهر، تنزلت على العصر، وبعد ذلك بعد ما تنزلت تيجي الوقت ده يروح ايه؟ لأدي وقارئ ايه؟ قران. الله، ده الخلق من البشر حينما صنع اله من الجمال استطاع ان يعبئها تعبئه صالحه لمهمتها بحيث لا رويه لها ولا شبل، هي قيمه من نفسها. الله، يبقى خالق الخلق ومرسل الرسل ما يركبهمش التركيبه اللي يجعلهم في كل ظرف من الظروف يقولون ما يتطلبه الظرف. يبقى لما قالوا اوحينا الى موسى وهارون كان الوحي شامل موسى في الوقت اللي شامل فيه ايه هارون، واللي هيقوله ده هيقوله ايه ساعتين الاثنين ضابطهم انا اوتوماتيك الاثنين، واحنا بشر من الممكن انها تلخبط وياي وتغلط على الاول. دي هتنفعنا في ايه قدام الحساب، دي هتنفعنا في ايه ثانيه جايه. واوحينا الى موسى واخيه، يعني ساعه ما وجد وحي هنا وجد وحي هنا، بحيث إذا جاء موقف من المواقف يتكلم فيه موسى كما يتكلم فيه هارون. لأن الشحنة إيه؟ الشحنة وحي. أوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. بقى لما كان لهم الجو وفرعون بقى غرق ومش عارف ايه، قال لهم بقى اقعدوا كده في مصر وبقلكم بيوت. لكن حين فرعون انتهى وقتها، ما هو فرعون؟ هو فرعون اسم شخص ولا اسم وظيفة؟ فرعون اسم لكل من يملك مصر قديما، يبقى مش ضروري هو مين، هو تحسمس الاول تحسمس الثاني هو اثنتون، يبقى فرعون ايه؟ هو الذي يحكم مصر. فهب ان فرعون هذا رجل، ما يجيش فرعون كان برضه في الثلاثه من تفاوله الاسر، ويجي فرعون ويجي فرعون ويجي فرعون ويجي فرعون، يبقى برضه ما يامنوش انهم ايه؟ انهم يضطهدوا. والاضطهاد هنا يكون اشد وامر، لان اللي جاي خليفه لفرعون اللي مات هيبقى بايه؟ بعداوته لنبي جاء ليهدم جبروته وسأره لمن ايه؟ لمن سبقه. يبقى العملية ايه؟ مشحونة اكتر شوية. فالله سبحانه وتعالى اوحى الى موسى والى اخيه هارون ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. اذا اطلقت مصر كتمة الاقليم، احنا فقط جعلنا علم كلمة مصر دي قديما برضو علم على الإقليم وعلم على عاصمة الإقليم. فمرة تطلق مصر ويطلق منها كل الايه كل وادي الايه، ومرة تطلق مصر وتطلق ويراد بها الايه العاصمة. برضو لنا زال احنا نقول محطة مصر، محطة ايه مصر، ما هي مصر كبيرة قوي. قال فقال ايه ان تبوأ، التبوأ معناه التوكل، لانه اذا اتخذ الانسان وطنا عاما يبقى هو ده ان ذهب الى اي بلد يرجع لمين؟ اسمه الوطن اللي توطن فيه. كذلك البيت، البيت يروح في شغله في الغيط ولا في المصنع ولا في مدرسة ولا ويرجع يمين للبيت، اطوفه ما اطوفه ثم اوي الى بيت قاعدته كل ساعه، يعني يعمل اللي يعمله بعدين يروح ايه. يبقى المتبوأ هو المكان الذي ينزل فيه الانسان وغالبا تكون فيه بيتوتته واهله وعوراته وماله والى اخره. التبوأ هو اتخاذ مكان يعتبر مباءة، اي مرجعا يبوق اليه الانسان. ودي البيت اللي احنا بنسميه البيت اللي هو مكان البيتوتة، تطوف بالطوف طول النهار في مكسبك وفي عملك وبعض ذلك تذهب الى البيت لايه للبيتوتة. طيب هو ما كانش لهم بيوت، طب ما كان لهم اماكن هم برضو عايشين فيها؟ قال لك لا، اللي جاي ان البيوت مشروط لها شرط ان تكون قبلة، ان تكون ايه قبلة. ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. ما هي القبلة التي نعرفها؟ القبلة هي المتجه الذي نصلي اليه. المسجد هنا ساعة ما ندخله يبقى له قبلة، لكن لخارج لمن كان خارج المسجد ساعة ما يحب يروح يصلي يروح على مين؟ يروح على المسجد. ولما يروح المسجد المسجد يوجهه للقبلة، ما يوجهوش كده، انما اللي خارج يروح على فين؟ يبقى المسجد حينما يكون للخارج يبقى ساعة ما تنادى للصلاة نستقبله جميعا، اللي من هنا يستقبله واللي من هنا يستقبله. فاذا ما دخلنا في المسجد ابتدأ يتحكم في وضعنا السطحي بتاع الصفوف قبلة في المسجد. يبقى المسجد في لمن هو خارجه قبلة. انت رايح فين؟ قبلة المسجد. وانت رايح فين؟ اللي جاي من الازهر واللي جاي من هنا مش عارف ايه رايح فين. يجعلوا بيوتكم قبلة اي مصلاة. ليه؟ لأنه كان يريد أن يقيم الصلاة بعيدا عن أعين مين؟ الخصوم، علشان ما يتخذهمش كشأن المسلمين الأولين حينما كان الإسلام في أوليته ضعيفا بمكة. مش كانوا بيصلوا في قلب البيوت؟ وده سر عدم الجهل بالنهار، يعني ما بنجهلش عشان ما ننبههمش إلى إيه؟ إلى أماكن، لكن بالليل بيبقى الكل مأتي في أساساً الحته بتاعته يقدر يجيب عشان النبي يعلمهم. يبقى مره يعلي صوته علشان ايه؟ يعلمهم كيف يصلون، وهم بيصلوا بالنهار مش عايز حد يتنبه الى ايه؟ يتنبه اليهم. اذا في الاوليه في الاسلام لما كان ضعيف كانوا بيستتروا بمين؟ بالصلاه. هنا برضه قال ايه؟ ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم ايه؟ او اجعلوا بيوتكم متقابله. يعني ايه متقابله؟ أنا إلى الآن لو نظرت إلى انسياحات اليهود في أي بلد من بلاد الدنيا تجد إن حيهم حي واحد، مش يذوبوا كده وده يسكن هنا وده اسمه حي الإيه؟ يسموه كحارة الإيه؟ حارة اليهود. في كل حتة تلاقيهم محتفظين تملي إيه؟ ويا بعض. ليه؟ لان من كلمه ضربت عليهم الزله والمسكنه تملي يحتموا بايه؟ يحتموا بتواجدهم مع بعض، وعلشان لما يوجد امر من الامور يفزعهم ولا حاجه من السهل ان ايه؟ ان يلتقوا. او اجعلوا بيوتكم قبله، الشوارع او الاماكن اللي بتنبين عليها البيوت مش ضروري يكون تخطيطها الراس او الافق ناحيه القبله. ولذلك اغلب البيوت اللي انت بتدخل ايه؟ اغلبها تلتفت تلاقي يقول لك على اليمين شوية، على الشمال شوية، لا على الركن، على ما فيش بيوت مبنية ايه مبنية بيوت كده مبنية على الايه على القبلة، بحيث ما يتعبش اي مصلي ساعة ما يدخل يعرف ان اللي هم البيت الجدار ده هو على الايه على القبلة. انما يقول اهو هنا في مسجد الحسين عشان خطأ معماري بسيط اوي في تربيعة المسجد، يقول لك والقبلة على اليمين قليلة، اكن هو لو كان عمل الجدار كده كان من الممكن ان يبقى معدول ولا لا، انما لما عمل الجدار بالشكل ده اهو بقت القبلة على اليمين. القبلة على اليمين قليل دي بتبرج للصفوف، ليه؟ لان اللي ماشي من هناك عايز يعمل صف واحد للاخر، تقول له لا ما ينفعش صف واحد للاخر، كان لازم الصف على اليمين ينقسم والثاني ينقسم والثالث ينقسم، يبقى مش ممكن ينعدل الا في وضع صف. ودي برضه غلطه تتعمل في الكعبه، تلتفت تلاقي الكعبه موجوده كده وبعدين الناس بتصلي عايزين يخلوا الصف ايه؟ الصف عادي، بيقول له يا اخي ما ينعدلش الا بمقدار اطول اضلاع الكعبه. وبعدين لازم يعمل ايه؟ لازم يتحلي، يا ناس انعدلوا، تلتفت تلاقيه والثاني يقول له يا شيخ الذي في الكعبه لازم يصلي الى عين الكعبه. في الكعبه يصلي على ايه؟ افرض الكعبه، افرض كده مثلا دي الكعبه، يقوم تصلي الى العين ده ايه؟ لو صلى وجهه هنا كده يبقى مش متجه، لازم ايه؟ يجي كده، يجي كده. ولذلك لما تطلع انت في الدور الثاني مثلا في الكعبه تقوم تجدها رغم هذا برضه الخلاف تلاقيها ايه؟ حلقات. لو انعمل الصفوف مستقيمه تنفع، ولذلك كان يجي من الامام الذي يقول سووا صفوفكم، يفهموا معنى التسويه ايه؟ سووا صفوفكم مش اجعلوها عزله، لا سووا صفوفكم بالنسبه لبعض، مناكبكم في مناكب بعض، انما كلكم متجهين لمين؟ كلكم متجهين للكعبه. لكن اذا كنا خارج الكعبه يكفي ان نتجه الى الجهه، يكفي ان نتجه الى الايه؟ ليه؟ قال لك لان مثلا في مسجد، المسجد ده مثلا طوله كام متر؟ 200 مثلا. كان الاصول ما ينعدلش الصف فيه الا بقدر طول ضلع في الكعبه، وبعدين يعمل ايه؟ وبعدين ينحنش، لان اطول ضلع في الكعبه 12 وربع مثلا، يبقى طول الصف 12 وربع، لما يجي 12 وربع ما يبقاش عدل بقى. قال لك لان انا ما بصليش لعين الكعبه، انا بصلي لجهه مين؟ ولذلك مهما طال المسجد ان شاء الله يكون كيلو بعيد عن المسجد، يبقى الصف ايه؟ يبقى الصف ايه؟ يبقى الصف عدل. انا مثلا هتجه مثلا الى الايه؟ الى اللي قدامي دي، واللي هنا برضه يتجه اللي قدامه، واللي هنا يتجه. ليه؟ قال لك لان انا مانيش شايف الكعبه، يبقى يكفي ان اكون في ايه؟ في جهه الكعبه. تبقى اجعلوا بيوتكم قبله، يعني ايه بقى؟ اجعل البيوت وانت بتخططها تخططها على مين؟ على الايه؟ على القبله. زي ما بيحاول بعض الناس يعملوا مثلا بيوتهم على كده، لكن الشوارع او قطعه الارض او بتاع بتحول دون هذه الايه؟ المساله. وما دام واجعلوا بيوتكم قبله، يبقى ده مناسب للصلاة بقى ولا لا؟ طب اشمعنى واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة؟ أم قال لك لأن دي الشعيرة اللي فيها استدامة الولاء لله. استدامة الولاء لله. ليه؟ أم قال لك لأن احنا قلنا شهادة أن لا إله إلا الله نقولها مرة واحدة في العمر. والزكاة إن كنت عندي مال يا سيدي أبقى زكي في السنة مرة. وفي الصيام ده شهر في السنة. وفي الحج ده عمر مره واحده. امال ايه بقى الركن اللي مش كل يوم؟ لا، يكرر كل يوم 5 مرات وان شئت فزلت. يبقى ليش ده؟ قال لك واجعلوا بيوتكم كده، يبقى كانه نبه الى عماد الدين وهي الصلاه. طب واوحينا الى موسى واخيه ان تبوأ من يختار المكان، موسى وهارون، ابي ان تبوأ لقومكما بنصر بيوتك. كان يقول واجعلا، لا وقال واجعلوا، لان التبوؤ شيء والجعل القبلة شيء. جعل القبلة مطلوب من موسى وهارون والاتباع الرقيه، يبقى التبوؤ لمين؟ لموسى وهارون. انما الجعل بيوت القبلة لمين؟ للكل. يبقى لازم يجمع واجعلوا بيوتكم ايه؟ قبلة. طب الخطاب كان يقول وبشروا بقى المؤمنين، قال لك وبشر لقال بشرة ولا قال بشره. الكلام عن موسى وهارون هم اثنين. عدل عن التسمية، جاءت التسمية في التبوء، وعدل عن التسمية في جعل البيوت قبلة الى الجنب، ثم رجع الى المفرد مش الى المثنى. كان مدام اوحينا الى موسى هارون قال ايه وبشرة. لكن في نطاق الايات لا يغفل ان موسى هو الاصل في الرسالة، لا يغفل ان موسى هو الايه، هو الاصل في مين، في الرسالة. ولذلك البشرى ما يكون للاعمال الصالحة النتيجة بتاعتها ايه، ان ربنا يودينا الجنة ويبشرنا بالجنة. يبقى اذا ما دي الاصل جات له، يجي له الاصل وبشر، وبشر المؤمنين. وقال موسى، هنا بقى الحتة اللي كنا بنقول عليها هنحتاج لها ايه. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. الله، هو بيقول إيه؟ قال ربنا إنك آتيت فرعون والملأ بتوعه طبعا الزينة، الزينة هي الأمر الزائد عن ضروريات الحياة ومقوماتها الأولى. ضروريات الحياة استبقار ان انا اكل لقمة اي لقمة، انما كل بقى اكلها مثلا سمكة اكلها رومي اكلها حمام اكلها، ده بقى اسمه ايه، لا طرف الحياة. مقومات المقومات الاساس للعورة ان انا استر عورتي بايه، بحسة سرقة صوف، بحسة ختان، بحسة كلام، انما ان زادت عن الستر تبقى اسمها ايه، زينة. جابها مثلا صوف قلب، جابها صوف مش عارف ايه، جابها ايه، موضوع تاني. الله، اللي ينام ينام يكفي ان يكون ايه، له فرشة ينام عليها، وما كانش له فرشة حتى ينام على الايه، ينام على الارض. انما بقى يجيب مرتبة من القطن مرة ويعملها من الصوف، ان كنا في الشتاء يحسوها صوف، ان كان في الكتف وبعدين يحسوها ريش نعام يحسوها، يبقى ده كله دي زينة ولا لا. ولذلك يقول لك الزينة هي ما خرج عن القوام الضروري للحياة، زينة وأموالا. أم قال لك ما هي أصل الزينة هتيجي من مين؟ ما هي هتيجي من الأموال، من هيجيب زينة منين؟ أم قال لك الأموال دي الرصيد الأصيل فيها الذهب والفضة تقل ثاني مرحلة. ولذلك من إعجازات الزينة ومن إعجازات الدين أن العالم مهما ارتقى واكتشف أحجار أثمن من الذهب يظل الذهب هو قيمة الرصيد لغنى كل دولة. الذهب هو الايه؟ الرصيد لقيمة كل دولة. قال لك ليه؟ قال لك لأن الأحجار الكريمة الماس، إن انكسرت الماسة ما تقدرش تعملها ذلك. إنما الذهب ده تحسسه حسس وتفككه فتكيك وبعدين تجمعه ينجمع تفرق ويتفرق، ما هو مسألة ايه؟ صحيح. وهو الرصيد للايه؟ لكل مالية غنى في الدولة، في أي دولة من الامن الدول. هم بقى الجماعة دول اللي هم الفراعنة كانوا واخدين الجبال من اول مصر الى الحبشة، النيل كله من اول دنبع وتتعالى والجبال دي بقى كانوا بيروحوا يودوا الناس فيها اللي يسكروهم علشان يعملوا ايه، ينخلوا ويطلعوا السيف. انت ما تمشيش مرة على شاطئ البحر دي تلاقي حاجة بتلمع، الشيء اللي بيلمع ده في ناس تاخد غرابيل وتروح ايه تموعها كده وتشطل وتجيب اللي بيلمع ده ورا بعض ورا بعض وتكونه، هو ده الدهب، هو ده الدهب. بس قيمته مش اقتصاديه، علشان تقعد تجيب بقى شويه رمل وتقعد تعمل العمليه بقى فيها كده ومش عارف ايه، تاخد تصرف اكثر من مين، اكثر من قيمته. ولذلك فيه فرق بين التجربه العلميه المعمليه وبين التجربه الاقتصاديه. ما هو في مناجم كتير ذهب، مناجم ظلم ما في السعودية كتير، انما لما بقوا يعملهم يكلفوا عشان يطلعوا الذهب منه وينقلوه ويطلعوا الكبر ومش عارف ايه، بقى بتتكلف ايه اكثر من الذهب، يبقى قيمته مش ايه، مش اقتصادية. فخلت الجبال دي كلها فيها العروق اللي هي بايه بيطلعوا من الذهب، اللي تطعن حقنوه شوف الذهب اللي كان عنده قد ايه، والاقناع اللي عاملها قد ايه، واللي مش عارف ايه قد ايه. يبقى ربنا ادالهم اموال وايه، اموال زينة واموال. وبرضو الرياش كل دي زينة، اللي مثلا القصور شوف المعابد النقوش اللي موجودة عليها، شوف مثلا البوية اللي مضروب بها، كل الحاجات دي ايه معناها سرف ولا لا؟ السرف ده ناشي عن ايه؟ عن ان الحركة بتاعة المطرب اكثر من ضروريات. فيقول اذا فلان محتار يودي الفلوس فين يا سيدي، كل ساعه يعمل القصر بتاعه دول، وكل ساعه يعمله تراب، وكل ساعه يغير الصخر، وكل ساعه يغير العربيه، يخلي بيحصل اهو. ده اسمه ايه؟ اسمه الترف. ربنا ليضلوا عن سبيلك، يا ريت ليضلوا، ده هم ما اقتنعوش بان يكونوا ضالين، ده اللي عايزين الغير يبقى ايه؟ يبقى ضال. يبقى فيه وزرين اثنين، وزر ضلالهم في ذاتهم، ووزر اضلالهم بغيره. طب بقى هو ربنا اداهم عشان يضلوا؟ بقى دي علة العطاء؟ ام قال لك لا، في لام اسمها الايه؟ العاقبة. ازاي يعني؟ انت جيت لابنك قلت له، الولدين من اولادك، يا ولد خد انت الجنيه ده، وانت يا ولد خد الايه؟ الجنيه ده، انتوا الجنيه ملككم، السباق فيه باختيار، لكن انا احب ان تتصرفوا فيه تصرف يعود عليكم بالخير. تشتري كتاب، تشتري حلوى، تكون اديك حاجه لاخواتك، مش عارف كده، اللي يعمل منكم كده ابقى انا اجرؤ واديله، اتمنه على مال واديله مال، واللي يعمل غير كده ازعل منه ولا عمر اديله ايه؟ اديته القوه الشرائيه ولا لا؟ لما ولد منهم راح ام اشتركت شيء، الست اللي قاعده في البيت قالت له ايه؟ ما انت اديته فلوس عشان يشتري كل شيء. الله، بقى هو كان مديله عشان يشتري كل شيء؟ لا، قال لك الغايه بتاعت اختيار هدفه الى انه يجيب كل شيء. يبقى اسمها لام الايه؟ لام العاقبه. لام العاقبه ما تبقاش مقصوده اساس للفعل، تبقى المقصود غيرها ولكنها تاتي. ساعه الحق سبحانه وتعالى ما اراد ان ينجي موسى من الايه؟ من القتل، وبعدين اوحى الله الى ام موسى اذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. طب هات كده انت ام كده وقول لها ان خفت على ابنك ارميه في البحر. طب بالله ليك تصدق؟ طب تقبل على التجربه؟ ليه؟ قال لك لان لما تلقيه في البحر يبقى في نظره موت محطه، وكونه ينخطب او يتاخد ويتقتل ده موت مظلوم. ما تلجاش هي الى موت محقق عشان تفر من موت مظلوم. لكن هي عملت ولا ما عملتش؟ اهو ده بقى يديك الفرق بين خاطر الشيطان وهاجس النفس ووارد الرحمن. الوارد من الرحمن لا يجد في الفطره منازعا له. ساعة ما يجي لك كده ما تلاقيش حاجة تقولك لا يا شيخ وده معقول مش ممكن، دي ما تجيش. ليه؟ لأن ما دام وارد من الرحمن لا يجرؤ فاطر آخر أن يزاحم وارد الرحمن. ولذلك سمعت الكلام زي ما قال لها وراحت رمياها في الإيه؟ رمياها في البحر. قال لا، دي مسألة إيه؟ فهو قال له أدم أوحينا إلى أم موسى، أوحينا يبقى وارد من مين؟ وارد من الله. ما دام وارد من الله، الواردات اللي تعرضوا ايه؟ يا وارد شيطان يا هاجس نفس. الشيطان والنفس ما يقدروش مين؟ إيه؟ ما يقدروش يواجهوا وارد الرحمن. ولذلك يقبل قضيه مسلمه وان كانت مخالفه للعقل وللمنطق والبتاع، يقول لك ايه؟ هنا بقى لما جه قال فرعون يلتقطهم، ده قال فرعون بيجيبوا العيال يذبحوه، يوم هم اللي يلتقطوا؟ بالله ده منطقية الحكاية دي؟ قالوا ألقيت عليك محبة من ساعة ما شافوه عشقوه، العشق ده ما كان لهم في منه ايه؟ يموتوه. والبحر لما سام فيه قال لها اطمني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين، يعني له مهمة عندي. إذا كنتش حافظ عليها عشان خاطر، إذا أنا حافظ عليها عشان خاطر إيه؟ لأن أنا هبعث رسول، يبقى لازم أحافظ عليه ولا لا؟ اطمني قوي. كويس، وقال. وقال لها إيه؟ تقول البحر ده يعني ده مديت أوامر للبحر. أعطيت أوامر إيه؟ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اكتفيه في التابوت فيه باليم، وبعد ذلك يلتفت الحق لليم فليلقيه اليم بالساحل. يا يم ألقيه بالساحل، يبقى هنا كلام وهنا بقى أدي أوامر ولا مفيش أوامر. يبقى اليم بقى يقعد ينزل يدي كده لحد ما يجيبه على الايه، ما يجيبه على الشط. هم لما التقطوه مش بحب وقالوا قرة عين ولي ولك وعن اتخذ ولد الله، ده نرتب له الترتيبات اللي فيها الطرف كله، لكن طلع عدو. يبقى هل التقطه فرعون ليكون عدوا، ام التقطه ليكون قرة عين وولدا؟ يبقى ده علة التقاط، ولكن العاقبة انتهت الى ايه؟ الى ان يكون عدوا. لا شك ان العداوة دي ما كانتش مكتوبة عند الالتقاط، ده لو كانت العداوة مكتوبة عند الالتقاط كان ايه؟ كان دبحوا زي ما بيدبح الابل. ام قال لك الله يصرف في كونه اشياء تخطط مكر البشر. تقول المكر البشر ايه؟ انت خدت وقال لا ربيه، انما عبر ربيه لبيه خناعك اللي حقيقي يعمل فيك كذا كذا كذا. يبقى قوله ليضل مش اصل الواحد يكون وردهم مال عشان يضلوا، والا فقد اعطى الله اناسا كثيرين اموالا ومع ذلك استنفذوها في الخير، والامر المقابل بمثله لا يحتج بطرفه. ما دام فيه واحد عنده رزق بيصرفه بالخير، ما تقولش ده رزق عشان يصرفه بالشر. امال دي جت منين؟ قال لك من طلاقتي انه جعلك مختارا. من طلاقة انه جعلك ايه؟ زي انت مديت الولد وقلت له السير اللي على كيفك بس انا ايه؟ فراح اشترى كده. فالام قالت ايه؟ ايوه ما انت اديته الجنيه عشان يشتري ايه؟ عشان يشتري كوتشين. بقى هو اداله عشان يشتري كوتشين ولا ما كانش عايز يشتري كوتشين؟ ودي بقى حتة بياخدها الناس المصرفين على انفسهم، يقول لك يا عم الظلام الله ده ادالهم عشان يظلوا. ما شاء الله. يبقى عملت ايه دي؟ وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. طب ما ايه الايه ادي اللي قاله موسى؟ كان تسمع عن النفس بقى، ما دام هيجي بقى ضلال احنا مش عايزين توجد في الكنوز الى البلد. ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم. دي دعوة ولا لا؟ ربنا اطمس. الطمس كنا اتكلمنا عليه من قبل ان نطمس وجوها فنردها على اعقابها. قال لهم امنوا كده احسن ايه؟ نطمس الوجوه دي. ومعنى طمس الوجوه اخفاء معالمها فتكون قطعات لحم واحده مش مقسمه كده الى جبهه والى حواجب والى عينين والى شوف بقى حته ايه. فنردها على اعقابها زي الاسد. اسد ايه؟ زي الاسد. الطمس، الطمس ازاله المعالم، وإزالة المعالج إهلاك الصورة اللي بقى الشيء. ربنا اطمس على أموالها يمسحها يعني. قال بعض الرواة أنها مسكت، فاللي كان عنده شوية ذهب كده بسبائك بقى لقاها حجارة. اللي كان عنده شوية ماس وجايبهم من الجبل لقاهم زي الزجاج مثلا. أو اطمس على أموالهم يعني أذهبها واشدد على قلوبهم. وهم طمس الاموال اللي عندهم كانت وسيله لمين؟ للاضلال. قال انا عايز حاجتين اثنين منك يا رب. الامر الاول ان تطمس على اموالهم وان تشد على قلوبهم. ايه يعني الشد على القلب؟ احنا كنا بنتكلم في الطبع، الطبع هو الكتم على الايه؟ على القلب. يبقى حيث ان اللي فيه لا يخرج واللي خارجه، ودي بيبقى طبع الله على قلوبهم فرق ايه؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. اذا ما دام انطبع على قلوبهم يقول له شد الرباط قوي يا رب على قلوبهم. ليه؟ قال لك لان الذين افتروا هذا الافتراء صعب قوي علي انهم يروحوا الجنه ثاني، فخليهم عشان يروحوا في العذاب الاليم. يروحوا في الايه؟ في العذاب. اشدد على قلوبهم يعني احكم الرفقه بحيث لا يقول ما فيها من الكفر ولا يدخل ما هو خارجها من الايه؟ من الايمان. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم، لانهم هم كده ازاي يدعي عليهم؟ ما قالش يهديهم ربنا زي ما سيدنا قال اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. أم قالك لابد ان يكون قد اطلعوا الله ان دول ما فيش منهم ايه سواء عليهم ايه انذرتهم ام لم تنذرهم لا ايه لا يؤمنون. وما دام المساله الخوف من مش من الضلال ده الخوف من الاضلال. الاضلال يروح الضلال يروح الزكي، انما الخوف من مين؟ من الاضلال. واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. ولذلك ايه هناك الايه الثانيه اللي بتقول ايه يا سيدنا اللهم صل على لم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا. ما ينفعش، لان فيه فرق بين ايمان الالجاء والقصد وبين ايمان الاستياء. فساعة ما يجي العذاب، ما هو فرعون قال برضه حتى اذا ادركه الغرق قال ايه؟ مش قال كده الكلام ده ولا لا؟ قال الكلام واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. وسيدنا نوح اللي قبل كده قال ايه؟ رب لا تذر على الايه؟ على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك. مش يضلوا هم انفرغ منهم وانتهينا، يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا ايه؟ الا فاجرا كفارا. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. قال قد اجيبت دعوتكما. قال أي الله الذي دعا موسى أن يطمس على أموال فرعون وملئه وأن يشد على قلوبهم. قال أي الله الذي دعي قد أجيبت دعوتكما. يلاحظ أن الذي دعا إنما هو موسى، ولكن قد أجيبت دعوتكما تدل على أن هارون دعا مع موسى. قلنا لو نظرنا إلى الأصالة لوجدنا موسى هو الأصيل وجاء هارون ليشد عضده. فإذا نظرت إلى طبيعة الاثنين يبقى ده رسول وده، لكن طبيعة المهمة مش ده له مهمة وده له مهمة، تبقى واحدة وهم الاثنين مرسولين من الله، مش ده جاي بشيء وده جاي بشيء. فإن اعتبرت الذات قلت رسولا، وإن اعتبرت وحدة المهمة يبقى رسول. وقلنا أن الخلق حين يصنع صنعة يستطيع أن يعبئها تعبئة آلية ميكانيكية بحيث لا يوجد للاختيار مجال، بل هي تصنعه بنفسها. فإذا كان الله قد أعد بعض الخلق ليكونوا رسلا ويستطيعهم، يبقى لابد على هيئة تنفعل للأحداث، وانفعالها للأحداث تأتي هي بتصرفاتها بما يوافق هذه الأحداث. وما دام الاثنين مرسلين لمهمة واحدة يبقى إن انفعل هذا الشيء فهذا ينفعل للشيء ذاته. زي ما نجيب ساعتين اثنين مضبوطين على الأوقات، يجي الساعة دي تدق عند الظهر ما يجي برضه ليه تدق عند الظهر ما يجي، الساعة دي تأجل الساعة دي تأجل، الساعة دي تقرا مثلا سورة كذا هي يبقى إذا لوحدها. فما المانع أن يكون ساعة دعا موسى وهو الذي دعا أن يكون دعا برضو هارون هذه الدعوة بس سرا خلاص كده؟ أو أن حينما يدعو أي واحد بدعاء لله، أولا معنى الدعاء إيه؟ الدعاء أن تفزع إلى من يقدر لتحقيق ما لا تقدر. مش هو الدعاء بتدعي ربنا ليه؟ لازم في حاجة عزت على أسبابك، فتقول لا ده أنا ليه يا نبي ليه رب المؤمن بيه هو يقدر على الحكاية، وهو مش بتاع الأسباب ده هو خالق الأسباب، يعطي بلا إيه؟ يعطي بلا أسباب. ولذلك اللي بيبقى له ركن إيماني من هذا الركن يبقى دائما يستقبل الأحداث لا بأسبابه ولكن بمين؟ بقدرة من آمن به وهو المسبب. احنا قلنا لما موسى جه والغرق والكون فرعون جري وراه قالوا له ايه؟ قالوا له احنا خلاص مدركون البحر هو دي العدو اهو، مش كده؟ امر طبيعي منطقي ولا لا؟ في عالم الاسباب يبقى كده انا لمدركون ولا لا؟ مدركون. قال كلا بملء فيه. ليه؟ قال إن معي ربي سيهدين. ما ترتبوش انتوا الترتيب بتاع البشر ده، ده فيه ايه؟ ده فيه رب. وفعلا إن معي ربي سيهدين، قال له ما دام الحكاية كده ايه ضرب. وحصل في الله. اذا الدعاء انما يكون فزع الى من يقدر على امر لا تقدر عليه. الموضوع شاغل موسى وشاغل مين؟ اذا كان انشغال غير الرسل بشيء واحد قد يجعل من خواطرهم التقاء. سيدنا عمر قاعد في المدينه وقائد الجيش بيحارب، عمر مشغول بأرض المسلمين في المعركة، وقائد الجيش مشغول بأمر المسلمين في المعركة، الاثنين الخواطر بتاعتهم في وقت واحد فيه. يقوم يبقى عمله على المنبر وهو بيخطب كده، تلتفتوا له الجبل الجبل الجبل الجبل، ما لقاش منطق في الخطبة. أثار القائد اللي هناك محتس في موقع كده، التبتوا لقوا عمر على المنبر قول الجبل الايه؟ القائد يسمع الجبل الجبل هناك ويتم من حزق للجبل. انسان مؤكل الباسي يعني انشغال، لا حتى اللي مش مؤمنين، حتى اللي مش مؤمنين يقول لك ما دام الخاص اشتغل مع صدق. هو انت لما بتضرب تليفون ويرد عليك التليفون اللي انت عايزه، دكت معد اعداد بحيث لما انت تعمل العمليه دي هي تقدر تتكلمه. اذا المهم ان يكون خاطر المتلقي وخاطر القائل معا. ان ضبطت الخواطر بالشكل ده يبقى ده ممكن الصفاء. اذا كان هذا في امر عادي النبوه يبقى فيها ولا لا؟ او ان الذي دعا هو موسى خلاص، وهارون ما كان الا مؤمنا، والمؤمن احد الداعيين. المؤمن احد مين؟ احد الداعيين. اللي يقبل الاولانيه يقبله، واللي يعني تنحشر في عقله كده يقول له مش عارف ايه، يبقى ياخد الايه؟ يبقى ياخد الثاني. قال قد اجيبت دعوتكما. الناس فاهمين ان اجابه الدعوه تحقيق المطلوب، إجابة الدعوة موافقة على الطلب، لكن في إيقاف تنفيذ، مش وقت دلوقتي، إحنا عايزين لك حتة تانية، إحنا كلام إحنا هنثبت وهنعمل صح. يبقى إذا قد أجيبت دعوتكما، مش إنها تحصل، وإلا قعدت 40 سنة، الدعوة دي قعدت إيه؟ 40 سنة. ليه؟ قال لك لأن ده الكلام المنطقي. ربنا عامل علينا زي ما بيقولوا كنترول. مش ربنا موظف اقول له اعمل لي الشيء فلاني اروح اعمل لي، ابقى انا اللي بادير الحركه اللي انا عايزه منه. يقول لا، الله فوقك. يقول لك انت دعيت الدعوه دي بس مش اصلها مش مطرحك، ولو اجبتك اليه تتعب، انا هاجيبك الى الخير اللي انت عايزه بس مش هو ده، او دي مش وقتها مش ميلادك. والا نبقى احنا الهه بمجرد الدعاء نبقى ايه؟ نبقى الهه، يبقى غير يا رب. ويدعو الإنسان به بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. يقول لك لا، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وكم من شيء دعوت به فحقق الله دعاك وكان شرا، وكم من شيء دعوت به فلم يحققه الله وكان خيرا. إذا القدرة العليا والقوة العليا عاملة إيه علينا؟ عاملة علينا سنترول. والا وذلك انا في شرح قوله سبحانه وتعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي ايه اليهم اجلهم. طب ما هو الانسان مره بيبدا بالشر على نفسه بقى، الام ما بتقولش لابنها اشرب نارك، ما بتقولش كده ولا ما بتقول؟ طب افرض ربنا بقى يعني كده وراح مجاوبها اعمى ولا شفتش؟ مش عارف ايه الحكايه دي؟ والواد يقول لها الهي رسمي الترمان وانا خارج عشان تنبسط الهي. طب هب ان الله قد اجاب هذا الدعاء يبقى بمصلحتك. فاذا كان الله قد ابطا عليك بدعاء الشر فكان خيرا لك. فخذ إبقاءه بدعاء الخير لأنه خير لك أيضا. قد أجيبت دعوتكما هنطمس ونعمل، بس أنت ما تقولش بقى على أنها ماضية، خليك برضو ماشي بالإيه، ماشي بالإيه، ما تحطهاش في بالك إنها لا تستقيم، خليكم ماشيين على الإيه، على الطريق الجاد، وانتظروا بقى الإيه الإجابة. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ما تقولش تتدخل نفسك فيما لا، فيما لا علم لك به. مش ربنا قال له، قال له اني اعظك ان تكون من الجاهلين، فاسالني ما ليس لك به ايه، ما ليس لك به علم، خليك معظم مع ربك. انت دعيت ونفست عن نفسك، دع لحكمه الحكيم الاجابه او عدمها، والاجابه فوريه او مؤخره.